طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع في درسنا في علم الفرائض مع المنظومة الرحابية. كنا وقفنا عند مسائل الحساب، والمراد بالحساب هنا الحساب الفرضي المعهود. وهذا الحساب أبوابه ثلاثة، هي الأبواب العمد: التأصيل والتصحيح وقسمة التركات، وقد ذكرها الناظم رحمه الله كما تقدم في الدرس الماضي. نتكلم عن التأصيل وكيفية عمل الشباك الوراثي، لأن المسائل تعتمد في حلها على هذا الشباك، ولا سيما المسائل الطويلة المتشعبة تحتاج إلى صنع شباك. هذا الشباك هو في الحقيقة جدول، بلغة المعاصرين هو الجدول. وعمل الجدول أو الشباك الوراثي يكون بحسب الخطوات التالية: يكون معك ورقة وقلم، ورقة وقلم حتى نعرف كيف نصنع الشباك الوراثي لأي مسألة. فلنفرض عندنا مسألة فيها زوج، نكتبها زوج وأم وبنت وبنت ابن وأخت شقيقة. كم شخص؟ خمسة. يعني هذه المسألة كيف نصنع الشباك الوراثي؟ بحسب الخطوات التالية: أولا نصنع مربعا، نصنع مربع، مربع مثل جدول الضرب. طبعا هذا المربع ليس بشرط، إن الشرط فيه ضلعان فقط، ونحن نقول مربع حتى تسهل المسألة. هذا المربع ارتفاع الضلع فيه، يعني طوله، بمقدار عدد الورثة. الضلع المرتفع بمقدار عدد ايش؟ الورثة، يعني العمود. لأن هذا المربع سوف ينقسم إلى ايش؟ إلى أعمدة. العمود الأول ترصف فيه من؟ الورثة. ترصف فيه الورثة رصفا رصفا، مثل حبات ايش؟ مثل اللبنات. واضح؟ واحد تحت الآخر، وتبدأ بأصحاب الفروض قبل أهل التعصيب. فنحن عندنا الآن وكل وارث تترك له بمقدار سنتيمتر، يعني تعطيه خانة، وكلمة خانة هذه ما هي عربية، هي تركية، لكنها اشتهرت على ألسنة العرب. كيف؟ أيوة، أحسن. بمقدار ما بين السطرين في الدفاتر المسطرة. كم مقدار ما بين السطرين؟ نص سنتي؟ متأكد؟ استهل المسطرة ولا سنتي؟ سنتي. يعني تترك لكل وارث بهذا المقدار. جيد. إذن نحن الآن في المسألة التي معنا كم وارث عندنا؟ خمسة. إذن الضلع المرتفع الذي يكون من تحت إلى فوق، نسأل أخواننا مدرسين الرياضيات يفيدهن، أفقي ورأس. جميل، كذا عاد. العمود الذي من تحت إلى فوق هذا يسمى رأسي. طيب والعمود الذي يكون من اليمين للشمال أفقي كذا. طيب انتبه، نحن الشرط عندنا الآن ليس المربع كما ذكرت، ولكن لابد أن يكون فيه عمود أفقي وعمود رأسي. جيد. العمود الأفقي هذا الذي يكون من تحت إلى فوق أو من فوق إلى تحت، هذا العمود الأفقي هو يكون للورثة. العمود إيش؟ الرأسي. العمود الرأسي، العمود الأفقي صحيح يكون بالعرض، والأفقي يكون ها، والرأسي الذي يكون من تحت إلى فوق. كيف؟ كلمة عمودي أحسن، هل أسعفتنا بها؟ عمودي أفضل لأنه يشبه العمود، إذا نعتمد كلمة عمودي. هذا الضلع العمودي هذا تجعله للورثة، العمود الأول، العمود الأول لمن يكون للورثة. طيب نكتب الورثة بمحاذاة هذا العمود الأول، من الورثة عندنا؟ نكتب الزوجة، زوج، نكتب زوج، زوج، ونترك كم سنتي له. طيب هذا زوج، تحته أم، تحت الأم بنت، تحت البنت بنت ابن، وتحت بنت الابن شقيق، انتهى هذا الضلع العمودي انتهى. ونجعل الورثة في عمود، هؤلاء الورثة. جيد. ولاحظ انه فوق الورثة يعني فوق الزوج هناك عمود، هناك ضلع أفقي، هذا الضلع الأفقي امتداده بمقدار المسائل الموجودة. المسألة أحيانا يكون فيها العمود الأول للورثة والعمود الثاني للتأصيل لأصل المسألة. المسألة إذا كانت تحتاج إلى تصحيح يكون العمود الثالث للتصحيح، وهكذا. أحيانا تكون في مسألة جامعة في المناسخات، أحيانا تكون كذا عمود. لذلك العمود الأفقي هذا يمتد كثيرا أحيانا، أحيانا تكون الأعمدة العمود الأفقي الذي يكون من اليمين للشمال أحيانا يمتد كثيرا بحسب المسألة الفرضية كما سيأتينا إن شاء الله. الآن انتهينا من صنع، من رصف الورثة. طيب عن في جهة اليمين نضع أمام كل وارث، نضع أمام كل وارث نصيبه في جهة اليمين، يعني في يمينك أنت. جيد. في يمين جهة اليمين نضع أمام كل وارث نصيبه. أمام الزوج كم نضع؟ الربع، يعني واحد على أربعة. أمام الأم نضع السدس، يعني واحد على ستة. وأمام البنت نضع النصف، واحد على اثنين، هذا في جهة اليمين. طيب وأمام بنت الابن لها السدس في هذه الحالة، واحد على ستة. والشقيقة عصبة، نضع أمامها حرف عين. ما معنى عين؟ يعني عصب. وإذا كان الوارث محجوبا نضع أمامه حرف الميم، ميم يعني محجوب. طيب إذن الآن عندنا كم عمود؟ عندنا عمودان، يعني هو عمود واحد للورثة، وهذا الذي على اليمين نعتبره عمود أو بلاش، لأن هذا إنما هو للتعليم فقط، يعني أن تضع أمام كل وارث نصيبه هذا للتعليم فقط، يعني في البداية للمبتدئين حتى نعرف كيف نوصل المسألة. طيب الآن نكتب عمودا جديدا على جهة اليسار بعد عمود الورثة. هذا العمود الثاني على جهة اليسار هذا يكون لأصل المسألة. ضع عمودا جديدا، هذا يكون لأصل المسألة. طيب، يريد الآن من جميل أن يبين لنا كيف نستخرج أصل هذه المسألة. ما هي القاعدة في هذا؟ أن ننظر في مخارج أصحاب الفروع. ما معنى مخرج يا بدر؟ بدر، ما معنى كلمة مخرج؟ عند الفرضيين يقولون مخرج، يقابلها عند أهل الرياضيات كلمة إيش؟ المقام. أن ننظر في مخارج يعني في المقامات أصحاب الفروع. ما مخرج الزوج؟ أربعة. ما مخرج البنت؟ اثنان. ما مخرج الأم؟ ستة. ما مخرج بنت الابن؟ ستة. إذن عندنا المخارج الآن أربعة وستة واثنين. ما هي الطريقة التي نسلكها في مع هذه المخارج؟ طريقة النسب، النسب الأربع، وهي التماثل والتداخل والتوافق والتباين. هذه قواعد لابد أن تضبط وتحفظ. النسب الأربعة هي التداخل، التماثل أولا، التماثل والتداخل والتوافق والتباين. طيب، في حالة التماثل ماذا نأخذ؟ نأخذ أحدهما، ما هي مشكلة. وفي حالة التداخل نأخذ الأكبر، وفي حالة التوافق نضرب وفق أحدهما في الآخر، وفي حالة التباين نضرب أحدهما في كامل الآخر. الآن تلاحظون عندنا أربعة واثنين وستة. طيب، إذا كانت هناك ثلاثة أعداد أو أربعة أعداد، نقارن بين عددين ثم ننتقل للثالث وهكذا. هنا نقارن بين، نبدأ طبعا بالأعداد المتماثلة فنكتفي بواحد، ثم ننتقل للأعداد المتداخلة فنأخذ الكبير ونترك الصغير، ثم ننتقل للأعداد المتوافقة فنفرغ منها بضرب وفق أحدهم في الآخر، ثم ننتقل للأعداد المتباينة. هل هنا عندنا أعداد متماثلة؟ الجواب لا. إذن ننتقل للأعداد المتداخلة. في ستة وستة؟ نعم، أحسنت. إذن فيه هنا أعداد متماثلة، ستة وستة نكتفي بواحد، نترك ستة الثانية. ننتقل إلى أعداد المتداخلة. في أعداد متداخلة؟ في اثنين وأربعة وفي اثنين وستة. إذن نطرح الاثنين هذا، نتركه لأن في عدد أكبر منها. ننتقل إلى المتوافقة، الستة والأربعة بينهما وفق بيش؟ بالنص، يعني هذه تنقسم على اثنين وهذه تنقسم على اثنين، فالأربعة على اثنين فيها كم؟ فيها الاثنين، والستة على اثنين فيها الثلاثة. إذن وفق الأربعة اثنان ووفق الستة ثلاثة، فنضرب إما اثنين في ستة أو أربعة في ثلاثة، النتيجة واحدة، ما هي؟ 12. إذن المسألة من كم؟ من 12. عرفنا كيف نصل لأصل المسألة بطريقة النسب الأربع. هذه طريقة محكمة، شوف طريقة النسب الأربع هذه طريقة محكمة متقنة، شايف؟ لكن ممكن الإنسان المتمرن في الفرائض والمتمرس لها أن يستخرج أصل المسألة مباشرة بدون النظر إلى هذه النسب، وذلك بالنظر إلى أنه مسألة فيها ست وفيها ربع، أنا سلمي 12، عرفتم؟ لكن نحن نريد أن نأخذ طريقة محكمة. ثم معرفة الاستخراج عن طريق النسب الأربع هذا يفيدك فيما بعد في المسائل الكبيرة. إذن الآن استخرجنا أصل المسألة 12، هذه الـ 12 فين نضعها؟ نعم، نضعها في أعلى العمود الثاني فوق الخط الأفقي، صحيح الأفقي؟ نضعها فوق الخط الأفقي. نحن ما وضعنا خط أفقي؟ نعم، في العمود الأول ما في شيء، عمود الورثة فوق الخط الأفقي ما في شيء، بعضهم يكتب الورثة بس ما هو لازم. في العمود الثاني فوق الخط الأفقي فوق الخط تضع الرقم 12، نضع الرقم وهو كم؟ 12، نضع 12. إذن أصل المسألة 12. الخطوة رقم كم؟ نسينا الخطوات. الخطوة الثالثة أو الرابعة الله أعلم. الخطوة الثالثة كيف نستخرج سهام كل وارث من أصل المسألة؟ هذا المراد الآن. الخطوة الثالثة أن نستخرج سهام كل وارث من أصل المسألة، هذا يكون على النحو التالي: أن نقسم أصل المسألة وهو العدد كم؟ 12 على مخرج الوارث، والناتج سهامه من المسألة. نأخذ أولا من هو الزوج، 12 على 4 مخرج الصرف، 12 على 4 كم؟ 3، نكتب أمامه 3، إذا هذه سهامه من المسألة. طيب ننتقل للوارث الذي بعده، من هو؟ الأم. نقسم أصل المسألة الاثنى عشر على مخرج فرضها كم؟ 6، فالناتج كم؟ ينتج 2، إذا نضع 2 أمام الأم في العمود الثاني، عمود التأصيل. نأتي إلى الوارث الذي بعده، من هو؟ أنت البنت. نقسم أصل المسألة 12 على مخرج فرضها كم؟ 2، ولا لا؟ إن لها النص 2، 12 على 2 كم فيها؟ إذا نضع أمامها 6. نأتي إلى من؟ بنت الابن. 12 على كم؟ على 6 فيها الاثنين. من بقي عندنا؟ العاصب. العاصب كيف نصنع معه؟ العاصب نجمع السهام الموجودة أمام الورثة، نجمعها جيد. إذا كان مجموعها بمقدار أصل المسألة، إذا العاصب لم يبق له شيء وتكون المسألة عادلة جيد، ما بقي له شيء. وإذا كان السهام ذي أكثر من أصل المسألة أيضا لا يبقى له شيء وتكون المسألة عائلة، نجمع السهام. إذا كانت السهام بمقدار الأصل، السهام هذه 12، إذن العاصب لم يبقى له شيء. إن كانت السهام أكثر كذلك لا يبقى له شيء، بل وتعول المسألة، يعني تكون، لأن ما هو العول؟ زيادة في السهام، نعم زيادة في السهام على أصل المسألة. طيب وإذا بقي شيء، إذا جمعنا السهام وطلع الناتج أقل من أصل المسألة، ماذا نفعل؟ نعطي الباقي للعاصب. طب نجمع السهام الآن، كم عندنا؟ 3 زائد 2 5 زائد 6 11 زائد 2 13، مسألة إيش؟ عائلة. طيب في حالة العول ماذا نصنع؟ في حالة العول يتم تعديل الأصل، بدل أن نكتب 12 نكتب 13، ونضع أمام العاصب الشقيقة خط، خط أفقي، شرطة، بمعنى أنه ليس له شيء. واضح كيف نأصل المسألة؟ كيف؟ هي المسألة تكون ناقصة أو تكون عادلة أو تكون عائلة، هذه أنواع المسائل فرضية. المسألة العائلة تكون السهام أكثر من الأصل، والمسألة الناقصة تكون السهام أقل من الأصل، وما في عاصب يأخذ الباقي، ما في عاصب. جيد، مثال هالك عن زوجة وبنت فقط، زوجة وبنت فقط، المسألة من كم؟ المسألة من 4 ولا من 8؟ زوجة وبنت، المسألة من كم؟ من 8، لأن فيها فرع وارث. طيب الزوجة كم تأخذ؟ الثمن 1/8، والبنت كم تأخذ؟ النصف 4/8. 4 و1 كم هذه؟ 5، تبقى 3 سهام. هذه ما قصة، ها؟ تبقى 3 سهام، هذه ما قصة. طبعا هنا في خلاف، يأتينا مسألة الرد، في مسألة الرد، ومسألة عائلة كما تقدم، كما معنا في المثال هذا، ومسألة عادلة، العادلة التي فيها السهام بمقدار أصل المسألة، والله أعلم. طيب نأخذ مثال ثاني على التأصيل. هالك عن زوجة وأم وأخت شقيقة وأخت لأب وأخوين لأم وعم شقيق، طيب نتبع الخطوات، كم وارث عندنا؟ الورثة طبعا نكتبها في البداية على السطر حتى نعرف. الآن نبدأ في عمل الشباك، في عمل الشباك الوراثي، فنكتب خطا عموديا وخطا أفقيا على شكل زاوية. احنا كنا في البداية نكتب ايش؟ مربع، على باب التعليم فقط، وإلا لو اكتفيت بخطين بضلعين يكفي. وهذه الزاوية عادة تكون زاوية ايش؟ كيف؟ زاوية قائمة، والله ما ادري اذكر، يقول منفرجة وما ادري ايش، هذه قائمة ولا لا؟ زاوية قائمة 190 درجة ولا 100 كم؟ 90 درجة. المراد هنا أن تكتب خطا عموديا وخطا أفقيا. نحن نركز ونوضح على التوضيح من أجل يعني اللي يسمع يستفيد، ولا بإمكاني أنا أتي بسبورة ونرتاح من الكلام ده كله، ولا لا؟ عمليا أكتب لكم وتنظروا، لكن يعني كل شخص يسمع هذا الكلام يمشي معنا على الدفتر خطوة خطوة حتى يفهم. طيب الآن لنكتب لنعمل هذا الشباك، نكتب خطا عموديا وخطا أفقيا. نبدأ نكتب العمود الأول. العمود الأول نضع فيه الورثة شخصا تحت شخص، ونبدأ بمن؟ بأصحاب الفروض، ما نبدأ بالعاصب، لأن العاصب قد يأخذ وقد لا يأخذ، فنضع تحت، نبدأ بأصحاب الفروض. طيب نكتب أولا الزوج، هذا العادة عند الفرضيين، يبدون بالزوجة والزوجة، ولو بدأ الإنسان بالأم بدأ بالبنت مشكلة. نكتب أولا المسألة فيها زوج ولا زوجة؟ إذا نكتب زوجة. إذا كان في المسألة زوجتان ما نكتب هكذا زوجتان، لا، الأفضل أن نكتب زوجة زوجة، يعني نضع زوجة على سطر ثم تحت زوجة أخرى، ولو في 3 زوجات نضعهن في 3 خانات، 4 زوجات في 4 خانات، وهكذا. لماذا؟ لأنه في النهاية كل زوجة تأخذ نصيبا منفردا، ولا لا؟ ما نجمع، لأنك لو جمعت، لو كتبت زوجتين أو ثلاث زوجات تضطر في النهاية أنك إيش؟ أنك تفصل. إذن أنت افصل من البداية. إذن نكتب زوجة وتحتها أم وتحتها شقيقة وتحتها أخت لأب وتحتها اثنين أخ لأم على لغة البنغالية، تقول باكستاني. هل هذا صحيح؟ اثنين أخ لأم ما يصلح، لا يصلح عند الفرضيين ولا حتى عند اللغويين، وإنما الصواب نكتب إيش؟ أخ لأم أخ لأم أخ لأم أخ لأم، وتحت نكتب عم شقيق. إذن الآن كم خانة عندك الورثة؟ سبع خانات، وقلنا تترك لكل خانة من مقدار سنتيمتر من أجل العدد يعني. طيب الآن انتهينا من رصف أصحاب الفروض هكذا بشكل عمودي. في جهة اليمين نضع أمام كل وارث فرضه. طيب نضع أمام الزوجة كم؟ الربع، لأن هنا ما في فرع وارث، نضع الربع يعني واحد على أربعة. ونضع أمام البنت الأم السدس واحد على ستة، ونضع أمام الشقيقة النصف واحد على اثنين، ونضع أمام الأخت الأب السدس لأنها ترث السدس هنا ولا لا، تكمل الثلثين، نضع واحد على ستة. من بقي؟ الأخوين الأم، الأخوين الأم لأنهم فريق واحد نضع أمامهم ماذا يسمى المعكوف أو المعقوف، بعضهم ينطقه بالكاف وبعضهم ينطقه بالقاف، إيه نضع أمامهم قوس مثل القوس، القوس القرآن، إشارة إلى أن هؤلاء إيه فريق واحد يعني فرضهم واحد. فنضع أمامهم قوسا قرآنيا يعني معقوف أو معكوف، ونضع أمام هذا المعكوف فرض الإخوة الأم وهو الثلث، نضع واحد على ثلاثة يعني هؤلاء يشتركون الآن في هذا الفرض. كذلك حتى لو كان في زوجتان أو ثلاث زوجات نصنع هكذا. طيب من بقي؟ العم نضع أمامه عين، حرف العين إشارة إلى أنه عصبة. هذه الفروض الربع والسدس والنصف تكون على يمين الورث، يعني تكتبها على جهة اليمين بالنسبة لك أنت على جهة اليمين، ثم تنتقل في داخل الزاوية على جهة اليسار وتضع عمودا جديدا على جهة اليسار، تضع عمودا جديدا. هذا العمود لأي شيء؟ أم محمد ليش ما تكتب معنا؟ أي لازم يعني، إذا ما كنت معي بالقلم والدفتر ما في فائدة، شايف؟ ولو كنت ذكي مثل سيبوي الله المستعان. كيف الآن هذا العمود لأي شيء؟ هو لأصل المسألة، لأصل المسألة. طيب كيف نستخرج أصل المسألة؟ بالنظر إلى مخارج أصحاب الفروض بالنسبة للأربعة المتقدمة. نبدأ بإيش؟ الأعداد المتماثلة. في تماثل عندنا؟ في ستة وستة، إذا نكتب واحدة. في أعداد متداخلة؟ إذا الثلاثة نطرحها والاثنين نطرحها. إيش صفي عندنا؟ ما الذي صفى؟ صفي الستة والأربعة، بينهما توافق بالنصف، فنضرب وفق أحدهما في الآخر، فالنتيجة كم؟ 12. إذا أصل المسألة من 12، إذا نكتب هذا الرقم وهو 12 في أعلى العمود الثاني فوق الخط الأفقي، في أعلى العمود وضعنا الرقم 12 على في أعلى العمود فوق الخط. الآن كيف نستخرج سهام كل وارث؟ الخطوة الثالثة بأن نقسم أصل المسألة على مخرج فرض الوارث. فنأتي إلى الزوجة ولا لا؟ 12 على 4 إذا نضع 3، هذا سهمها، هذا نصيبها، 3 أسهم نضع 3 أمامها لها الربع. نأتي إلى الأم 12 على 6 2. البنت والشقيقة، الشقيقة 12 على 6 على 2 فيها، إذا نصيبها 6 أسهم النصف. نأتي إلى الأخت الأب 12 على 2 على 6 فيها الاثنين. نأتي الإخوة الأم له الثلث 12 على 3 نضع 4 أمامهم. جيد. إذا الآن 4 تنقسم عليهم، إذا نكتب 2 2 يعني ريح نفسك، ما في انكسار، ما في انكسار، ما في، إذا تضع 2 2. الآن بالنسبة للعاصب، قبل أن نعطيه شيئا ننظر في السهام، هذه السهام نجمعها، إذا كانت بمقدار أصل المسألة لم يبقى له شيء، وإن كانت أكثر عالت المسألة وليس له شيء في الحالتين، وإن كانت أقل أعطيناه الباقي، أعطيناه الباقي المكمل لرقم 12. طيب احسبوا عد السهام الآن، يا سبحان الله، عالت إلى كم؟ هي من 12 عالت إلى 17، عالت إلى 17، بقي شيء له؟ ما بقي. اتضح الآن صناعة الشباك؟ كيف؟ غير بس، يعني بدل 12 اشطب على 12 هذه، اشطب عليها واكتب 17 بس، إما أن تشطب عليها ولا تعدلها ولا تضع بالمزيد، شايف؟ تضع يعني بدلها 17 تكون أصل المسألة كم؟ أصل المسألة 17، ما يحتاج إلى عمود جديد. انتبه، العول لا يحتاج إلى عمود جديد، لا، العول فقط تشطب على الموجود وتضع الأصل التي عالت إليه المسألة فقط، وبذلك نكون أصلنا المسألة. هذا تأصيل المسألة. نأخذ مثال ثالث ولا وضحت كفاية يعني؟ الله المستعان. طيب نقرأ ما قال الناظم رحمه الله. الناظم في أبياته يبحث في هذا الذي كنا بصدده قبل قليل، يعني التأصيل، لذلك أبياته سوف تكون واضحة بالنسبة لكم. يقول رحمه الله: فاستخرج الأصول في المسائل ولا تكن عن حفظها بذاهب. شو النصيحة؟ لأنك لو نسيت هذه القواعد وهذه الضوابط الحسابية لن تفلح في حل مسألة فرضية، سوف تغلط. لذلك احفظ هذه المسائل، ولذلك ولا تكن عن حفظها بذاهب، يعني متناسيا أو متشاغلا، هكذا قال الشراح. ولا تكن عن حفظها بذاهل الذهول التناسي أو التشاغل، يعني عند كتابتها أو عند دراستها كن متيقظا، لأنك إن تشاغلت أو تناسيت وقعت في الغلط. ثم قال رحمه الله: فإنهن سبعة أصول. هذه في الدرس الماضي قلنا أصول المسائل سبعة، ما هي؟ 2 أو 3 أو 4 أو 6 أو 8 أو 12 أو 24، هذه أصول المسائل. يعني ما في مسألة فرضية إلا وهي من هذا الأصل، إلا وتكون ويكون أصلها من هذه الأصول السبعة. واضح؟ يعني ما عندك مسألة تكون مثلا يكون أصلها من 15، لا، وإنما الاثنى عشر تعول إلى 15 ممكن. جيد؟ يعني ابتداء أصول المسائل من هذا السبعة هذه. يقول ثلاثة منهن قد تعود، هناك ثلاثة أصول تعود، وتقدم في الدرس الماضي ما معنى العود وشرحناه وذكرنا عليه أمثلة درس بعد الفجر. ما هي الأصول التي تعود؟ الستة والاثنى عشر والأربع والعشرون. والستة تعود إلى سبعة وإلى ثمانية وإلى تسعة وإلى عشرة، والاثنى عشر تعود إلى ثلاثة عشر وإلى خمسة عشر وإلى سبعة عشر، والأربع والعشرون تعود إلى سبع وعشرين كما تقدم بالأمثلة والشرح. يقول ثلاثة منهن قد تعول وبعدها أربعة تمام، لا عول يعروها ولا انفلام ولا انفلام. الأربعة هي إيش؟ الاثنان والثلاثة والأربعة والثمانية، هذه الأصول ما تعول، لا عول يعروها يعني يعتريها، لا عول يعتريها يعني يغشاها وينزل بها، ولا انفلام ما يقع فيها خلل. ثم قال فالسدس من ستة أسهم يرى، والثلث والربع من اثني عشر. يعني قوله السدس من ستة أسهم يعني المسألة التي فيها سدس أصلها من كم؟ من ستة. فالسدس من ستة أسهم يرى، المسألة التي فيها سدس يكون أصلها من ستة. والثلث والربع من اثني عشر، والمسألة التي فيها ربع وثلث تكون من اثني عشر، واضح؟ والثمن إن ضم إليه السدس فأصله الصادق فيه الحدس. الثمن إن ضم إليه السدس يعني مسألة فيها ثمن وفيها سدس كزوجة وأم وبنت، هذه مسألة فيها ثمن وسدس لأن الزوجة لها الثمن والأم لها السدس. يقول والثمن إن ضم إليه السدس فأصله الصادق فيه الحدس أربعة يتبعها عشرون، هذا أصلها. يعني مسألة فيها ثمن وفيها سدس ما أصلها؟ أربعة وعشرون، ما أصلها؟ أربعة وعشرون. والحدس هو الظن والتخمين، لكن المراد هنا الجزم. يعني يقول الجزم أن المسألة إذا اشتملت على ثمن وسدس أن أصلها أربعة وعشرون. ثم قال والثمن إن ضم إليه السدس فأصله الصادق فيه الحدس أربعة يتبعها عشرون يعرفها الحساب أجمعون. تأكيد، يعني كل حاسب يعرف أن المسألة إذا اشتملت على ثمن وسدس أنها تكون من أربعة وعشرين. واضح يا ربيات؟ هذا هي جيد للمبتدئ أن يحفظها ولا لا؟ يقول فهذه الثلاثة الأصول، فهذه الثلاثة الأصول ما هي؟ السدس، الثلاثة أصول اللي هي الستة والاثنى عشر والأربع وعشرين الأخيرة، لأنه أشار إلى إيش؟ قال الاثنى عشر، ثم قال فالسدس من ستة أسهم يرى هذا ستة، والثلث والربع من اثنى عشر هذا الاثنى عشر، ثم قال الثمن ضم إلى السدس إلى أن قال أربعة أتباع عشرون، هذه كم؟ 24. يعني هو الآن كم ذكر من الأصول؟ ذكر ثلاثة، ذكر الستة وذكر الاثنى عشر وذكر الأربعة والعشرين. هذه الثلاثة يقول فهذه الثلاثة الأصول إن كثرت فروضها تعول، فروعها إيش عندك؟ فروضها على الصوت فروضها. فهذه الثلاثة الأصول إن كثرت فروضها تعول. المراد بالفروض هنا السهام، يعني إن كثرت سهامها المفروضة فيها تعول كما تقدم. ثم قال فتبلغ الستة عقد العشرة في صورة معروفة مشتهرة. الستة تبلغ كم؟ عقد العشرة، يعني الستة تبدأ بالسبعة وتنتهي تبلغ عشرة، تعود إلى سبعة وتعود إلى ثمانية وتعود إلى تسعة وتعود إلى عشرة. يقول فتبلغ الستة عقد العشرة، يعني تبلغ من سبعة إلى عشرة في صورة معروفة مشتهرة. هذه الصورة المعروفة المشتهرة هي المسألة التي تلقب بأم الفروج أو بأم الأرامل أو بالدينارية الصغرى. شرحناها ولا ما شرحناها؟ شرحناها كيف؟ مشتهر أي صحيح صحيح، بس هنا يقول تلقب بأم الفروج وهي زوج وأم أختان لأم أختان شقيقتان أو لأب. كيف؟ يقول في صورة المعروفة المشهرة مشتهرة، يقول هنا في الحاشية تلقب بأم الفروج. كيف تلقب بأم الفروج؟ طيب يقول وهي زوج وأم وأختان لأم وأختان شقيقتان أو لأب. هذه مسألة من كم؟ من ستة. الزوج له النصف ثلاثة، أحسبوا معايا، والأم لها السدس واحد، والأختان لأم لهن الثلث ثلاثة، هذه كم؟ أي سبعة ولا لا؟ الزوج له ثلاثة والأم لها واحد والأختان الثلث ثلاثة، هذه سبعة، والشقيقتان ها الثلثان أربعة، كم بلغت؟ عشرة. كيف؟ كيف؟ يعني ما عارف الشيخ هنا ليش لقبها بأم الفروج؟ هي أم الفروج معروف التي فيها إيش؟ 17. إذن نراجع. كيف؟ سماها بأم الفروج. إيه. إذن الشيخ يعني له سلف يقول عندك تسمى كم اسم سماها؟ أم الفروخ أم الفروج، تشبيه لها بيش؟ أي صح، أنه زوج وحول نساء طائر وحوله أفراخ. طيب المسألة التي تعود إلى 17 كلها نساء وتسمى أيضا بأم الفروج ولا لا؟ إذن أم الفروج تكون، إذن على هذا الوضع تكون إيش؟ مسألتين. جيد، اللي شرحناه الصباح هذه كلها نساء وهذه فيها زوج، طيب نرجع إلى الشرح. يقول فتبلغ الستة عقد العشرة في صورة معروفة مشتهرة وتلحق التي تليها بالأثر. ما التي تليها؟ يعني يريد الاثني عشر، يعني أصل الاثني عشر، وتلحق التي تليها بالأثر بالعول أفرادا إلى سبعة عشر. في العول يعني كله صحيح كله ماشي. وقوله أفرادا ليخرج الرقم 14 ويخرج الرقم 16، يعني هي من 12 أفراد إلى 17، يعني تعول إلى 13 وتعول إلى 15 وتعول إلى 17. هذا معنى كلمة أفراد. يخرج العدد إيش؟ الزوجي. ثم قال والعدد الثالث، ما المراد به؟ الأربعة والعشرون. والعدد الثالث قد يعول بثمنه فاعمل بما أقول. بثمنه يعني يزيد 3 أشهر، لأن 24 كم ثمنها؟ 3، فهي تزيد 3 أشهر فقط ثمنها، فتعود إلى كم؟ إلى 27. كم زادت؟ 3، يعني عالت بثمنها. هذا معنى تعود بثمنها، يعني تزيد 24 هذه تزيد 3 أشهر فقط، فتعود من 24 إلى 27، تعود بثمنها. ثم قال: والنصف والباقي أو النصفان. أصلهما والنصف والباقي أو النصفان، أي ونصف ما بقي أو النصفان، نصف ونصف، يعني المسألة يكون المسألة يكون فيها نصف فقط، كبنت وأعمام، مثلا كان فيها إيه؟ نص، أو فيها نصفان كزوج وشقيقة، جيد؟ كم أصلها هذه؟ إيه أصلها 2. إذن المسألة إذا كانت فيها نصف وما يبقى، نصف وما يبقى بعد النصف، أو فيها نصفان أصلها من كم؟ من 2. والنصف والباقي أو النصفان أصلهما في حكمهم، في حكمهم أصلهما في حكمهم 2. عندنا في حكمهما، ها؟ في حكمهم، والنصف والباقي أو النصفان أصلهما في حكمهم 2. كيف سليم؟ أي ناس بالتسكين، إنه لو بالإشباع هذا ينكسر، الله أعلم. أصلهما في حكمهم 2. طيب، ثم قال: والثلث من 3 يكون، يعني مسألة فيها ثلث، من كم أصلها؟ من 3. مسألة فيها ثلث مثل إيش؟ أم وأب، الأم كم لها؟ الثلث، والأب له الباقي تعصيبا، هذه مسألة فيها ثلث فقط، تكون من 3، أصلها من 3. والربع من 4 مسلول، يعني مسألة فيها ربع، من كم تكون؟ من 4، كزوج وأبناء وبنات، من كم ذي؟ هذه فيها ربع فقط، تكون من 4، المسألة تكون من 4. ثم قال: والثمن إن كان ثمن، والثمن إن كان ثمن 8، يعني الثمن إن كان موجودا، الثمن إن كان موجودا في المسألة، المسألة تكون من كم؟ من 8. مثال في مسألة فيها الثمن، أيضا زوجة وأولاد، أبناء وبنات، هذه مثلا تكون من 8. يقول: فهذه هي الأصول الثانية، يعني التي لا تعول، هذه الأصول الثانية يعني التي لا تعول، وهي 2 و3 و4 و8. لا يدخل العول عليها فاعلمي، ثم اسلك التصحيح فيها واقسمي. ثم اسلك التصحيح فيها، تسلمي كذا واقسمي، ثم اسلك التصحيح فيها واقسمي. ثم قال في البيت الذي بعده، البيت الذي بعده يقول: وإن تكن من أصلها تصح، فترك تطويل الحساب ربح. هذا بيت بقى حفظه، يعني إذا كانت المسألة بسهامها تنقسم على الورثة بدون كسر، إذا تحتاج لتصحيح؟ لا، ما تحتاج. إذا كانت السهام تنقسم على الورثة بدون كسر، إذا هذه صحت، يقال صحت من أصلها، من أصلها. ما يحتاج تصحيح، وإن تكون من أصلها تصح فترك تطويل الحساب ربح ما يحتاج. مثل المسألة الأخيرة اللي مرت معنا في الأمثلة، المسألة الأخيرة فيها أخوان لأم، ليس كذلك؟ فيها أخوان لأم وأعطيناهم الثلث. كم الثلث كان؟ كان اثنين، كان أربعة، وهما أخوان لأم وسهامهم كم؟ أربعة. منقسمة لم منقسمة؟ منقسمة. إذا تحتاج تصحيح؟ ما تحتاج. هذا معنى وإن تكن من أصلها تصح فترك تطويل الحساب ربح. لكن لو كانوا ثلاثة إخوة في انكسار، إن أربعة سوف لو قسمتها على ثلاثة انكسرت في كسر. يقول فأعطي كلا سهمه من أصلها، يقول فأعطي كلا سهمه من أصلها مكملا أو عائلا من عولها. واضح؟ يعني أعطي كل شخص سهامه الموجودة من أصل المسألة، سواء كانت المسألة مكملة أو كانت إيش؟ عائلة. ونكتفي بهذا المقدار. لقاؤنا إن شاء الله تعالى يوم السبت بعد صلاة الفجر.